يقول من عطس والإمام يخطب هل يقول الحمد لله؟ يحمد الله بينه وبين نفسه لأنه ذكر الله، لكن لو بهر صوته لا يعني لا يشمت أحد.